الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثالث. لازال الحديث في الثلاثي المزيد، ثلاثي المزيد، وقلنا هذا على ثلاثة أنواع، لأنه يعني تنوع إلى ثلاثة أنواع، لأنه بالاستقراء الزيادة على الثلاثي المجرد إما أن تكون بحرف أو بحرفين أو بثلاثة. ما كان بحرف هو النوع الأول، وما كان بحرفين هو النوع الثاني، وقد أخذنا ما يتعلق بهما. ثم قال النوع الثالث، وهذا ما يتعلق بزيادة ثلاثة أحرف على الثلاثي المجرد. النوع الثالث، القسم الثالث من الأنواع الثلاثة المتشعبة عن الثلاثي المجرد، لأنه يعني بسبب الزيادة صار ثم نوعا ثالثا، وهو أي النوع الثالث ما زيد فيه ثلاثة أحرف. ما هذا اسم موصول بالمعنى الذي يصدق على فعل، يصدق على فعل، يعني فعل زيد فيه يعني على ماضيه، على ماضيه ثلاثة أحرف، ثلاثة أحرف، وهذه الحروف الثلاثة كلها زائدة، كلها زائدة، وبها صار الثلاثي المجرد سداسيا بالمزيد، صار الثلاثي سداسيا بالمزيد، لأنه بالاستقراء لا يزيد الفعل على ثلاث على ستة أحرف. أما كونه مجرد سداسيا مجرد، هذا الاستقراء كلام العرب لا وجود له، فإذا انتفى وجود الخماسي المجرد فمن باب أولى وأحرى انتفاء السداسي المجرد، وإنما يرد التعليل لما لم يوجد في الفعل خماسي مجرد كما ولد في الاسم، وقد سبق ذكر التعليل. ثلاثة أحرف بسبب هذه الثلاثة الأحرف سمي الثلاثي المجرد سداسيا، سداسيا على الثلاثي المجرد لابد من زيادة كلمة المجرد، يعني ما تجرد ماضيه عن الزائد، وهو أي النوع الثالث أربعة أبواب باستقراء كلام العرب، أربعة أبواب باستقراء كلام العرب، يعني لا يوجد سداسي إلا وهو من هذه الأبواب الأربعة، لا يخرج عنها أبدا، يعني يقصد به المشهور ما اشتهر على ألسنة العرب. وأما ما هو شاذ أو قليل أو نادر هذا قد يوجد، قد يوجد، لذلك ذكرنا الملحق من الرباعي ذكر هو خمسة أو ستة، أوصلها بعضهم إلى 70، بعضهم إلى 80، بعضهم إلى 90، فيدل على ماذا؟ هذا يدل على تشعب الأوزان. حينئذ لو نظر إلى كل هذه 98 لم يكن ضبط الصرف، لو كل وزن شاذ أو قليل أو نادر جعل أصلا ثم جعل باب له ثم جعلت له أمثلة لا تشعب فن الصرف ولم يمكن ضبطه. ولذلك المشهور عند الصرفيين أن جمع التكسير لكثرة أوزانه لا يمكن ضبطه، إنما الذي يضبط مسائل معدودة، وما عداه فهو سماعي، حكموا عليه بأنه سماعي. لماذا؟ لكونه لا ينضبط لكثرة الأمثلة. كذلك فيما سبق معنا سيأتي معنا إن شاء الله الليلة أن الثلاثي المجرد فعل أو فاعل أو فعل، هل مصدره قياسي أو سماعي؟ هذا فيه خلاف. ما سبب الخلاف؟ عدم الانضباط، عدم الانضباط، وبعضهم جعله مقيسا. لماذا؟ قالوا سماعي لعدم الانضباط، بعضهم جعله مقيسا. لماذا؟ لكون الغالب والأكثر كونه جاء على وزن كذا، ففعل المتعدي الأكثر جاء على وزن فعله كضرب يضرب ضربا، فضربا هذا مصدر من فعله، قالوا فعل هذا لا يطرد فيه كونه على وزن فعله، ولكن الأكثر أنه يأتي على وزن فعله. منهم من جعل الأكثر والأغلب جعله مقيسا وما عداه فهو سماعي، ومنهم قال لا، كونه أكثر ولم يطلق في كل وزن هذا لا يمكن أن نجعله قياسا، وإنما نجعل الباب كله سماعي. هذا سر الخلاف بين الصرفيين في الثلاثي المجرد، هل مصدره قياسي أو سماعي، مصدره قياسي أو سماعي. إذن هو أربعة أنواع أو أربعة أبواب للنوع الثالث بالاستقراء، ونقول المراد بالاستقراء ليس نفي ما عدا هذه الأربعة، وإنما استقراء كلام العرب فيما اشتهر على ألسنة العرب فوجدوا أنها هذه الأربعة، ولا يلزم منه نفي أنه لا يوجد من السداسة إلا على هذه الأربع. ويقال في هذا ويقال مثل ما قيل في هذا النوع كذلك في النوع الثاني والنوع الثالث، بل يكاد يكون مطارد في أبواب التصريف كلها. وهو أربعة أبواب بالاستقراء، أربعة أبواب: باب الاستفعال، وباب الافعيعال، وباب الافعوال، وباب الافعيلال. هذه أربعة تنسب إلى المصادر، تنسب إلى المصادر، وما عداها فهو ليس مشهورا. الباب الأول أي النوع الأول من هذا النوع الثالث وهو السداسي بالزيادة استفعل، استفعل هذا ماضي، استفعل مضارعه يستفعل استفعال. سبق من الوزن نفسه تعرف ما الزائد وما الأصل، لأنه تقرر أن الميزان الصرفي يكون في مقابلة الحرف الأصلي الأول الفاء، والثاني العين، والثالث اللام، خرج على وزن فعل. فالخاء هي فاء الكلمة، والراء هي عين الكلمة، والجيم هي لام الكلمة. حينئذ إذا وجدت الفاء والعين واللام في وزن فتحكم بأن ما يأتي في موضع هذه الفاء أو يأتي في موضع هذه العين واللام فتحكم بأنه زاء، بأنه أصل، بأنه أصل. فالساف على نزلت الهمزة كما هي في الوزن لأن هذا ميزان صافي، والسين نزلت كما هي نطقت به بلفظها وزائد بلفظه، والتاء كذلك نزلت بنفسها. إذن الألف الهمزة همزة الوصل والسين والتاء في هذه في هذا الوزن الذي يسافع لتحكم بأنها زائدة من نفس الوزن. ما الدليل؟ أنه نطق بلفظها، وما كان أصليا لا ينطق بلفظه وإنما ينطق بالفاء أو والعين واللام. فلما قيل استفعل حكمت بأن الأول والثاني والثالث زوائد، والفاء ما يقابل الفاء والعين واللام أصول. فلو قيل استغفر على وزن استفعل حكمت بأن استغفر الغين والفاء والراء أصول، وبأن الهمزة والسين والتاء زوائد. من أين أخذت هذا؟ من الميزان الصرف نفسه. وحينئذ يطرد في كل الأبواب السابقة، تستطيع أن تأخذ الحرف إن فعل تأخذ الحرف الزائد بأنه الهمزة والنون، أفعل تأخذ بأن الحرف الزائد هو همزة القطع وهلم جرة، استفعل إذن بزيادة الألف الهمزة والسين والتاء على الثلاثي المجرد فعل غفرة صار بها سداسية، كان ثلاثيا فصار سداسية، كان ثلاثيا مجردا عن الزيادة، مجردا عن الزيادة. فلما زيدت عليه الألف والسين والتاء صار العدد كم؟ ستة، صار العدد ستة. حينئذ سمي سداسيا نسبة إلى عدد الحروف الزوائد والأصول معا فلا يفرق بينهما. يستفعلوا، يستفعلوا بفتح الياء حرف المضارعة، لماذا؟ لأنه سداسي، وأحرف المضارعة لأن ماضيه سداسي، وأحرف المضارعة حكمها أنه إذا زيدت على ماضي سداسي حكمها الفتح، وكذلك الثلاثي، وكذلك الخماسي والرباعي. لا، الرباعي تضم، وضمها من أصلها الرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي، وما سواه فهي منه تفتتح ولا تبل أخف وزن الأمراج. مثاله يذهب زيد ها ويجي، ويستجيش تارة ويلتجي. إذا الثلاثي والخماسي والثلاثي حرف المضارعة يكون مفتوح، والرباعي يكون مضموما. يستفعلوا هذا المضارع. استفعالا، استفعالا قلنا المصدر يكون من السداسي بكسر ثالثه وزيادة مادة قبل آخره. هذا في باب ها كل ماض ابتدئ بهمزة الوصل، كل ماض ابتدئ بهمزة الوصل فالمصدر منه بكسر ثالثه وزيادة مادة حرف ألف قبل آخره. انطلق هذا بدأ به همزة الوصل، تقول انطي بكسر الطاء لأنها سالة، انطلاقا، زدت قبل القاف ألفا، بس كذلك استخرج يستخرج استي ها بكسر التاء استخراجا، زدت قبل الجيم ألف. هنا قال استفعالا، ماذا صنع؟ الألف الهمزة والسين والتاء كما هي، كما هي في المصدر، وإنما لما كانت التاء مفتوحة في الماضي استفعالا كسرت في المصدر فقيل استفعالا استفعالا، زيدت المادة قبل ماذا؟ قبل اللام التي هي بين العين واللام. وهذا استفعالا استخرج يستخرج استخراج، قال موزونه يعني ما يوزن به هذا الوزن أو الباب الأول من النوع الثالث استخرج يستخرج استخراج، هذا تطبيق للوزن. استخرج زيدت الهمزة والسين والتاء، وأصله خارج على وزن فاعل، ثلاثي مجرد، خرج من ثلاثة أحرف وكلها أصول، بدليل أنها فعل وأقل الفعل ثلاثة أحرف، وبدليل أنه يقابل الخاء بالفاء والراء بالعين والجيم بالله، فقيل خارج على وزن فعال، فدل على أن استخرج الهمزة والسين والتاء زوائد. يستخرج هذا المضارع استخراء استي بكسر التاء، إخراء استخراء جن قبل الجيم زيدت الألف. لماذا ينصب استفعالا واستخراجا هنا؟ استفعل يستفعل، لماذا لا يقال استفعال؟ أو استخرج يستخرج استخراجا، ها إعرابه على ماذا؟ مفعول مطلق. نعم أحسنت، على أنه مفعول مطلق. لماذا؟ استفعل استفعالا، ضرب زيد ضربا، ضربا هذا مفعول مطلق، استخرج استخراجا، استخراجا هذا مفعول مطلق. إذا لا يرفع، لكن لو رفع، لأن المقام هنا ليس مقام معنى، وإنما المقام هنا مقام إيضاح لللفظ، فلو قيل استخرج، وهذا من عندي، لو قيل استخرج يستخرج استخراج، وهو أي المصدر، على أنه خامس المحذوف في ظن أنه جائز ولا يجب النصب، لأنه ليس كضربت زيدا ضربا يجب النصب، لأن المراد المعنى، وهنا ليس المراد المعنى، وإنما تضطرد أبواب النحو كلها بحركاتها وحروفها وإعرابها وبنائها إذا أريد بها المعنى، وإذا أريد بها اللفظ صارت مجردة عن المعاني، وإذا صارت مجردة عن المعاني حينئذ لا يلزم تطبيق القواعد النحوية عليها، لأن النحو إنما ينطبق على أي شيء الذي هو الإعراب والبناء، على المعاني مع الألفاظ، ولذلك أجمعوا على أنه ماذا؟ أن الكلمة لا توصف بكونها مغربة حقيقة أو مبنية حقيقة إلا بعد التركيب، وأما قبل التركيب فهذا فيه نزاع. موزونه استخرج يستخرج استخراج، إذا عرفنا أن المصدر هنا استفعال والباب هو استفعال، ونقول هذا البناء استفعل يستفعل استفعالا مشترك كما سيذكره المصنف بين اللازم والمتعدي، يعني يكون تارة متعديا ينصب مفعولا به، وتارة يكون لازما يرفع فاعلا ولا ينصب مفعولا به، والتعدي فيه أكثر من اللزوم، والتعدي فيه أكثر من اللزوم. استفعل يستفعل استفعالا، نقول استفعالا هذا المصدر إذا كان صحيحا على هذا الوزن، وأما إذا كان المعتل العين الأجوى فهذا يطرأ عليه نوع تغيير، يطرأ عليه نوع تغيير، كما قيل في أفعل يفعل إفعالا، أقام يقوم إقواما، مثله استفعل لو كانت العين معتلة حرف علة، فحينئذ يطرأ على هذا الباب ما طرأ على باب الإفعال، ما طرأ على باب الإفعال، فحينئذ نقول ماذا؟ ها استفعل يستفعل استفعالا، استفعالا إذا كان معتل العين فيطرأ عليه ما طرأ على باب الإفعال من كون العين محركة تنقل إلى ما قبلها حركتها يعني وما قبلها في الأصل ساكن، حينئذ نقول تحرك الحرف بالنظر إلى السابق، وفتح ما قبله بالنظر إلى الآن فقلبت العين ألفا، فقلبت العين ألفا. استفعل استخرج، هذا صحيح. يستخرج أيضا هذا من الصحيح. استخراج هذا من الصحيح وليس فيه ثم إعلان. لكن لو قيل استفعل استقوم يستقوم استقواما، استفعل استقوم، نحن لا نقول استقوم، استقوم هذا هو الأصل، ونحن نقول استقامة. فلما نقول استقامة العرب لم تنطق بالسقوم على المشهور عند الصرفيين، وإن جوز بعضهم كالشارح الأساس جوز أنه في هذا الباب ينطق بالوجهين، ينطق بالوجهين، لكن المشهور هو السقامة ولا ينطق بالسقوم، هذا المشهور. وجوز الشارح تبعا لغيره السقوم والسقامة، يجوز فيه الوجهان، يجوز فيه الوجهان. لكن السقوم لا إشكال فيه، استقوى حينئذ نقول تحركت الواو، لأنه يرد السؤال لماذا نطق بنفسه استقوما، نقول هنا تحركت الواو وسكن ما قبلها فلم توجد علة القلب، حينئذ بقي الحرف على هيئته استقوما لا إشكال فيه، لأن العلة التي هي موجبة لقلب الواو ألفا مركبة من شيئين لابد من وجودهما تقديرا أو حقيقة. فاستقوم استقى، القاف هذه ساكن والواو مفتوحة، ومتى تقلب الواو ألفا؟ إذا تحركت الواو وفتح ما قبلها، وهنا لم ينفتح ما قبلها، إذا بقيت على أصلها، بقيت على أصلها. واستقام إذا قلبت الواو ألفا، وعلينا أيهما أصل أيهما فرع، استقوم أصل، فإذا كانت أصل فحينئذ استقام صارت فرعا، فإذا انتفى علة قلب الواو ألفا في الأصل كيف قلبت الألف الواو ألفا في الفرع؟ فورد إشكال عند الصرفيين، حينئذ لا بد من التماس حكمة، قد يقبلها العقل قد لا يقبلها، قد يضحك منها البعض قد يستأنس منها البعض، يختلف الناس فيها. فحينئذ قالوا إما أن نقول الأصل استقوام، استقوى نقلت حركة الواو إلى القاف فصار عندنا نظرين، صار عندنا نظران، نظر أولي ونظر ثانوي. استقوى هذا الأصل تحركت الواو، هذا في الأصل تحركت الواو استقوى، ثم لما نقلنا الحركة حركة الواو لما قبلها قلنا تحركت الواو باعتبار الأصل قبل النقل وفتح ما قبلها الآن فقلبت الواو ألفا، فقلبت الواو ألفا، قبلته أو لا لابد من التعليل، أو كما يقول الشيخ الأستاذ حسن يقول الأولى أن نقول اكتفاء بجزء العلة بدلا من التكلف، نقول ما دام أن العرب قلبت الواو ألفا فحينئذ اكتفت في هذا الموضع بماذا؟ بجزء العلة وهو تحرك الواو فقط، لكن هذا لا يطرد في كل واو، يعني اكتفاء بجزء العلة هذا توجد الوصول تنقل لغة العرب ثم بعد ذلك نطلب الحكمة، في مثل هذا لا إشكال، في مثل هذا لا إشكال. لكن لو ولدت بعض الكلمات أو المسائل أو في باب التمارين لا يصلح الاكتفاء بجزء العلة، لا يصلح الاكتفاء بجزء العلة. إذن استفعل استقوم صار استقامة، صار استقامة كذلك استقامة، قلبت الواو ألفا، المصدر منه استقوى من زيدت الألف قبل آخره، كسرت ثالث استي كسرت التاء، وزيدت الألف المد قبل لامه فقيل استقوى من، تحركت الواو، العرب ما قالت استقوى من، لم تنطق بهذا وإنما قالت استقامة بالتاء وألف واحدة، فحينئذ لا بد من التخريج، نخرجها على ما خرجنا به باب الإفعال، فنقول استقواما نقلت تحركت الواو ثم نقلت الحركة الواو إلى ما قبلها، إذن عندنا نظران، تحرك الواو باعتبار الأصل استقواء، ثم نقلت حركة الواو إلى ما قبلها، فصار بالنظرين كلمتين، تقول تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، يعني تجعل لك نظرين هكذا، استقواء تحركت الواو، ثم بعد النقل تنقل حركة الواو إلى القاف فتقول تحرك ما قبلها فقلبت الواو ألفا، فاجتمع عندنا ألفان، الألف المنقلبة عن الواو وهي عين الكلمة، والألف التي جاء بها للمضمرية، لابد من حذف إحداهما، لابد من حذف إحداهما. لماذا؟ لأنه التقى ساكنان، وإذا التقى ساكنان الأصل تحريكما الساكن الأول، وهنا يمتنع تحريك الألف، يمتنع تحريك الألف، حينئذ نلجأ إلى الطريقة الثانية وهي حذف الساكن الأول، لكن بشرطه أن يكون حرف لين وأن يكون ما قبله دليل عليه، يعني بعد حذفه. فحذفت إحدى الألفين وعوض عنها تاء التأنيث، فقيل استقاء، هذه ألف واحدة، استقامة تن، التاء هذه ملونة، تاء هذه تاء التأنيث، بدل عن الألف المحذوفة، وهي المرجحة لمذهب من يرى أن المحذوف الألف هي المنقلبة عن الواو وليست الألف المصدرية. لماذا؟ لأن الألف الأولى المنقلبة عن عين حرف مبنى، والألف التي جاء بها للمصدرية للدلالة على أن الكلمة مصدر، هذه حرف معنى كلم وفي وعن، وإذا دار الأمر بين حذف حرف المبنى وحرف المعنى فالأولى القول بحذف حرف المبنى وليس المعنى، هذا أولا في ترجيح أن المحذوف هو حرف المبنى وهو العين أو الألف المقلبة عن عين الكلمة، عين الكلمة. الدليل الثاني أن المحذوف هو الألف المقلبة عن الواو، التعويض بالتاء، التعويض بالتاء، لأنه من المعلوم أن العرب إذا حذفت أصلا عوضت عنه حرفا، عوضت عنه حرفا، وهو من أدلة الكوفيين في القول بأن اسم هذا مأخوذ من السمة، لأنه أصل من وسمة، من وسم، لكن مردود بأوجه أخرى، لكن الذي هو أظهر وأوضح عيدة أصله من الوعد، حذفت الواو التي فاء الكلمة وعوض عنها تاء التأنيث، عوض عنها تاء التأنيث على مذهب البصريين وهو أصح، لما حذف سم حذف الواو وهو لام الكلمة لم يعوض عنه شيء. لماذا؟ لأن قاعدة العرب أنه إذا حذف ما حذف اعتباطا هذا يجعل نفسه منسيا ولا يلتفت إليه ولا يجعل في حكم المقدر أبدا، وإنما الذي يحذف لعلة تصريفية هذا يقال فيه المقدر كالثابت، الحرف أي محذوف لعلة تصريفية كالثابت، حينئذ لابد من التعويض عنه. فالتاء هذه دليل على أن الألف المحذوفة هي المقلبة عن الواو، مقلبة عن يعني الألف الأولى. فاستقامة وزنه استفالة، استفالة هذا هو الصواب. إذن قوله استفعالا نقول هذا مصدر الصحيح، مصدر الصحيح، وأما مصدر معتل العين حينئذ يجري فيه ما جرى في باب الإفعال ويقال فيه استقامة استفالة. موزونه استخرج يستخرج استخراجا، وعلامته أي دليله الذي يدل على أن الكلمة من هذا الباب أن يكون ماضيه، المجرد أن يكون ماضيه، عفوا يكون ماضيه على ستة أحرف، على ستة أحرف يعني معدود بأحرف ستة، بأحرف ستة، ثلاثة أصلية وهي ثلاثي مجرد وثلاثة زوائد أو زائدة، على ستة أحرف. كيف صار ستة؟ قال بزيادة الباب السببية، يعني بسبب زيادة صار ستة، ونحن نقول هذا الكلام في ثلاثي مجرد، كيف صار ستة أحرف؟ بزيادة يعني بسبب زيادة، زيادة الهمزة، همزة الوصل، والسين التي تلي همزة الوصل، والتاء على التوالي رتبها لك، لأن الألف تكون سابقة ثم السين ثم التاء، ولا يجوز تقديم وتأخير. لماذا؟ ها، هل يجوز التقديم والتأخير؟ تقدم السين على الألف ما دام أن الأجزاء ثلاثة أحرف الآلية الهمزة والسين والتاء إذا نقدم ونؤخر يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. ما الدليل؟ ها؟ ما الدليل؟ ها؟ عدم؟ عدم ايش؟ عدم الوقوع. عدم الوقوع لأن اللغة ها توقيفية ومبناها على النقل، أما العقل ليس له مجال إلا بالاستنباط. نستنبط كما قلنا قلبت الألف تحركتها إلى آخره، هذا باستنباط العقل. أما في التأصيل والحكم على الكلمة بتقديم حرف على حرف ابتداء دون تعليل أو التماس حكمة فهذا موقوف على العرب أنفسها، وعرفت بالنقل لا بالعقل فقط بل استنباطه بالنقل. واللغة الرب لها وقد وضع وعزلها للصلاح السمع. إذن الصواب أن اللغة توقفية وعليه لا يجوز أن نقول استفعل ستفعل مثلا ونقصد به تقديم وتأخير هنا بزيادة الهمزة والسين والتاء في أوله يعني في محل قليل من أوله. وقد تحذف التاء سماعا، قد تحذف التاء سماعا في بعض المواضع نحو إصطاع. إصطاع أصل استطاع، حذفت التاء للتخفيف، حذفت التاء للتخفيف فقيل إصطاع يستطيع، أصلها استطاع حذفت التاء للتخفيف. هذا إذا كانت الهمزة مكسورة. وأما إذا فتحت الطاعة فحينئذ صار من باب الإفعال الطاعة، وصارت السين زائدة لأن أصله أطاع أطاع، وقيل أطاع بفتح الهمزة حينئذ يكون من باب أكرم يكرم إكراما. وقد زيدت السين على غير قياس يعني يوقف على السماء، يوقف على السماء. إذن نقول قوله بزيادة الهمزة والسين والتاء أن التاء قد تحذف في بعض المواضع من باب التخفيف، مثاله إصطاع. إصطاع أين التاء؟ حذفت. لما حذفت؟ للتخفيف. نقول هذا إذا كان بكسر الهمزة إصطاع، أما أصطاع حينئذ نقول هذا من باب أكرم يكرم إكراما من باب الإفعال، وحينئذ تكون هذه السين أصل طاعة والسين هذه زيدت على غير قياس. وبناؤه أي بناء هذا الباب للتعدية غالبا، للتعدية غالبا استخرج، قيل هذا نزل منزلة أخرج، وأخرج هذا متعد وأصله خرج وهو لازم، فلما زيدت الهمزة أخرج صار اللازم متعديا مثله استخرج، إذن صار ماذا؟ صار للتعدية. استيقن قالوا هذا بمنزلة أيقن، أيقن وأيقن المتعد إلى واحد. وبناؤه أي هذا الباب استفعل للتعدية غالبا، وقد يكون لازما، قد هذا احتراز من قوله غالبا، وهذا تصريح بما علم من مفهوم السابق، لأن قوله وبناؤه للتعدية غالبا غالبا يعني في الأكثر، إذن في غير الأكثر يكون ماذا؟ يكون لازما لأن القسمة ثنائية. إذا أثبتت التعدية في الأكثر لزم من ذلك من جهة المفهوم أن اللازم يكون كذلك لكنه على جهة القلة، وصرح بذلك فقال وقد يكون أي باب استفعل لازما فيرفع فاعلا ولا ينصب مفعولا به. مثال المتعدي، مثال المتعدي مثال كما سبق معنا مرارا جزئي يذكر لإيضاح القاعدة، جزئي يذكر لإيضاح القاعدة، والشاهد جزئي يذكر لإثبات القاعدة، فرق بينهما. مثال المتعدي نحو استخرج زيد المال، استخرج على وزن استفعل، وهنا نصب مفعولا به فدل على ماذا؟ على أن باب الاستفعال قد ينصب مفعولا به. استخرج فعل ماضي مرفوع، فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وزيد فاعل مرفوع ورفع ضم ظاهر على آخره، والمال منصوب والعامل فيه استخرج. إذن استخرج رفع ونصب، رفع ونصب لأنه بمعنى أخرج، أصله خرج وهو لازم، فلما دخلت عليه الهمزة همزة التعدية عداه إلى مفعول واحد. كذلك استخرج بمعنى أخرج، واستيقن بمعنى أيقن، وهلم جرا. ومثال لازم الذي يرفع فاعلا ولا ينصب مفعولا نحو استحجر الطين، استحجر، استحجر استفعل، الحاء والجيم والراء أصول، والألف والهمزة والسين والتاء زوائد، حينئذ استحجر على وزن استفعل. الطين استحجر الطين أين المفعول به؟ ليس عندنا مفعول به، لأن المراد هنا تحول الطين إلى الحجرية. استحجر الطين بمعنى تحول إلى الحجرية، ويلزم منه الصيرورة، يلزم منه الصيرورة. لماذا؟ لأن استحجر الطين دل على التحول بالبنية والزنة، والصيرورة المشهور أنها يدل عليها بالسين فقط. ونحن نبحث ماذا؟ نبحث ما يدل عليه البناء، أو ما يدل عليه حرف من أحرف البناء. ها، نحن نبحث عن ماذا؟ عن ما دل عليه البناء بمجموع الحروف بالزيادة. لما صار استخرج، استخرج خرج، فلما زيدت عليه الهمزة والسين والتاء صار ماذا؟ صار ستة أحرف بمجموعه يدل على معنى. هذا الذي يبحث عنه الصرفيون في مثل هذه المعاني، وليس المراد أن السين لوحدها تدل على كذا، لأنه صار من ماذا؟ صار من مبحث حروف المعاني، صار المبحث مبحث حروف المعاني، وليس المراد هو هذا في هذا المقام، وإنما ما يدل عليه البنية، الميزان أو الوزن أو الصيغة بمجموعها ستة أحرف. ولذلك نقول استحجر الطين في مثل هذا المقام، نقول استحجر يعني تحول الطين إلى حجر، ويلزم منه الصيرورة. ولا مانع أن يقال أيضا السين تدل على الصيرورة، لا مانع أن يقال إن السين أيضا تدل على الصيرورة كما سيأتي في الطلب. نحو استحجر الطين أي تحول الطين إلى الحجرية، إلى الحجرية، ويلزمه الصيرورة. وقيل لطلب الفعل، وقيل، قيل هذه لما تبلقين هنا، لماذا؟ للتضعيف، للتضعيف. إذن مجيء استفعل لطلب الفعل عند المصنف هنا ضعيف، مع أن المشهور أن استفعل للطلب. لماذا ضعفه المصنف هنا؟ وقيل لطلب الفعل، بعض النصحى يقول ويكثر لطلب الفعل، يقول وقيل هذا فيه خطأ من النساخ، والصواب أنه ويكثر لطلب الفعل، وهذا لا بأس به أيضا، لأن الأكثر في باب استفعل أنه للطلب، أنه للطلب. ما المراد بطلب وقيل لطلب الفعل؟ يعني بناؤه موضوع لطلب الفعل، أي لطلب فاعل من مفعوله أصل الفعل. ها؟ لطلب فاعل من مفعوله أصل الفعل. إذا قيل استغفر الله، مطلوب منك ماذا؟ إيجاد أصل الفعل وهو الاستغفار، طلب المغفرة، هذا المراد به طلب الفعل. هنا قال وقيل، لماذا مرضه؟ لعل وجه التمريض كما ذكر الشراح هنا، وجه التمريض أن طلب الفعل المشهور أنه بالسين فقط، يعني مأخوذ من ماذا؟ استفعل، استغفر الله، استغفر الله أو استغفر الله، أطلب مغفرة الله. ما الذي دل على الطلب هنا؟ المشهور هو السين، السين فقط. فهل البحث هنا في كما ذكرناه سابقا الآن، هل البحث في بنية الكلمة وما تدل عليه، أو البحث فيما يدل عليه بعض أحرف البنية؟ الأول، فحينئذ التمريض يكون على وجهه، لكن لا ينفي أن يكون ماذا؟ أن يكون أكثر باب استفعل للطلب، ولو كان بحرف، ولو كان بحرف. لماذا؟ لأن الكلمة لو وضعت على وزن استفعل بمجموع هذه الأحرف الستة تدل على التعدية، تعدية معنى الفعل إلى المفعول به بعد ماذا؟ تلبس الفاعل به. هذا معنى من المعاني يوضع له الفعل، ولا بأس به. ولذلك يذكره كثيرا المصنف فيما مضى. هذا معنى مأخوذ من ماذا؟ من بعض الحروف أو من البنية نفسها، من البنية نفسها. لكن الطرف هذا ليس مأخوذا من البنية نفسها، وإنما هو مأخوذ من السين، وليس البحث فيه. حينئذ قوله وقيل لطلب الفعل ليس المراد به أن باب السفعل لا يأتي للطلب، وإنما يأتي للطلب لكن بواسطة حرف من الحروف التي زيدت على أصل الفعل الثلاثي المجرد. والبحث هنا فيما وضع له البناء بنفسه بمجموع الأحرف الستة. واضح هذا؟ إذا وقيل لطلب الفعل هذا تمريض ولا بأس به، يعني محق المصنف هنا يمرغ هذا القول. لماذا؟ لأن طلب الفعل لم يفهم من الصيغة كلها. أستغفر، نقول الطلب فهم من السين فقط وليس من البنية أستغفر. وبحثنا في ماذا؟ في البنية وما وضعت له في لغة العرب، فثم فرق بينهما. فإذا قيل البنية وضعت لطلب الفعل نقول ليس بصواب. واضح؟ ليس بصواب، وإن كان هذا مشهور عند كثير من الصرفيين يفسرون السافر يقول السين لطلب الفعل، لكن السين لوحدها والهمزة والتاء على أي شيء تدل؟ نقول البنية كلها هي التي توضع لها المعنى. لذلك المصنف مرض هذا القول، وقيل بناؤه لطلب الفعل، ولعل وجه تمريضه أن هذا البناء يكون متعديا غالبا ولازما تارة بجميع حروفه الأصول والزوائد، لكونه يعد بمجموعها من السداس. وأما معنى الطلب فمفهوم من السين فقط لا من مجموع البناء، هكذا ذكره الشارح. نحو أي مثال ما ذكر أنه لطلب الفعل أستغفر الله، أي أطلب المغفرة من الله تعالى، أي أطلب المغفرة من الله تعالى. إذن الطلب من أي شيء فهم نقول من السين وليس من مجموع البناء، مجموع الحروف الزائدة والأصلية. وبعضهم يرى أن وقيل لطلب الفعل أن ثم معارضة بين التعدية وطلب الفعل، لأنه قال في الأول وبناؤه للتعدية غالبا، وقيل لطلب الفعل، هذا عطف على ما سبق. هل بينهما تعارض؟ لو قيل وبناؤه للتعدية وبناؤه لطلب الفعل هل بينهما تعارض؟ ليس بينهما تعارض. حينئذ لا يصح أن يجعل قوله وقيل لطلب الفعل لكونه في أصله وضع للتعدية. نقول لأن التعدية هذا وضع عليه البناء من جهة العمل، وكونه لطلب الفعل وضع له البناء من جهة المعنى، فلا تعارض، لا تعارض بينهما. فليس حينئذ قوله وقيل لطلب الفعل لكونه قرر أولا قوله وبناؤه للتعدية، بل مراده أنه اشتهر عند الصرفيين وكثير من النحاة أن استفعل للطلب، وليس كذلك، بل الذي دل على الطلب هو السين وليست هي البنية، هي البنية. استغفروا، هذه الهمزة همزة ماذا؟ همزة قطع، لأن الفعل المضارع همزة فيه همزة قطع مطلقة من الثلاثي والرباعي والخماسي والسداسي مطلقة. استغفروا هذا من الثلاثي، والهمزة فيه همزة قطعين، همزة قطعين. إذا نقول من المعاني التي يرد عليها أو لها باب استفعل ما ذكره المصنف بقوله وقيل لطلب الفعل، وهو المراد به في قول بعضهم أنه يأتي للطلب، وهذا هو الغالب على الصيغة، لكنه بواسطة السين لا من جهة البنية، نحو أستغفر الله كما ذكره المصنف. واستفهمته يعني طلبت الفهم، استشرته يعني طلبت مشورته، وهذا الطلب يكون حقيقة، وقد يكون مجازا. استخرجت الذهب من الأرض، هنا طلب، طلب من الأرض، قالوا هذا مجاز. استوقدت النار، يعني طلبت من النار أن تتقي، حينئذ قالوا هذا مجاز، هذا مجاز. النوع الثاني، المعنى الثاني الذي يرد له استفعل التحول، الذي ذكرناه فيما سبق، أي أن الفاعل قد انتقل من حالته إلى الحالة التي يدل عليها الفعل، استحجر الطين أي تحول من الطين الحجرية. ومثل أيضا الصرفيون بالسنوق الجمل إذا تخلق بأخلاق الناقة، استنوق على وزن استفعل، استنوق الجمل أي تخلق بأخلاق الناقة، وهذا على وجه التشبيه. وقد يكون التحول حقيقة كما ذكرناه في استحجر الطين أي صار حجرا أو تحول إلى الحجرية ويلزمه الصيرورة. الثالث المصادفة، معنى الثالث المصادفة، ومعناه أن الفاعل قد ودد المفعول على معنى ما صيغ منه الفعل، استكرمته أي وجدته كريما، يعني ينسب إلى المفعول ما اشتق منه الفعل وهو الكرم، استكرمته أي وجدته كريما، استعظمته أي وجدته عظيما. الرابع اختصار حكاية الجمل نحو استرجع، استرجع معنى استرجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا اختصار مثل هلل وكبر وسبح. الخامس مطاوعة أفعل، أفعل سابق أكرم، قد يأتي استفعل مطاوعا له، أحكمته فاستحكم، إذن وقع مطاوعا له، أقمته فاستقام. وقد يجيء استفعل بمعنى فعل، وهذا على خلاف القياس. لماذا على خلاف القياس؟ نعم، الأصل في مزيد على ثلاثي مجرد قاعدة في ثلاثة الأنواع، الأبواب السابقة كلها، الأصل في مزيد على الثلاثي المجرد سواء زيد عليه حرف واحد فتدخل الأبواب السابقة أو حرفان أو ثلاثة، الأصل مغايرة المعنى في الثلاثي المزيد عن الثلاثي المجرد، هذا هو الأصل، هذا القاعدة. بناء على ماذا؟ على أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فإذا جاء استفعل بمعنى فعل لمزيدة الألف والسين والتاء، إذا جاء أفعل بمعنى فعل لمزيدة الهمزة، صارت حشوة، صارت حشوة. حينئذ نقول إذا زيدت زيد عليه حرف أو حرفان وجاء بمعنى فعل، نقول هذا قليل ويحكم بالسماع فقط. وقد يجيء استفعل بمعنى فعل أنسة واستأنسة، قالوا بمعنى واحد أنسة واستأنسة، وهزأ به واستهزأ به، هزأ به فعل واستهزأ به، قيل هذه بمعنى واحد. إذا ما الفائدة من الزيادة؟ نقول هذا مرجعه إلى السماء، إلى السماء، هذا هو الأصل. من صعب عليه النحو من جهة التعليلات والصرف يأخذها سماعا ولا يعلل، لأنه الأصل. إنما التعليلات هذه يعني كما يقال عند الصرفيين أن حال تشحيذ الذهن فقط، يعني الذهن إذا كان مغلق، دراسات النظامية أغلقت أشياء كثيرة، فتأتي هذه العلل تيسر الطريق، يعني تفتح الطريق، لأن التفكر والتفكير والتأمل والتدبر في الدقائق المعاني هذه تجعل الذهن يتوقف مباشرة. ولذلك الذي يكثر من هذه ابتداء في شهرين ثلاثة الذهن عنده يتفتح كثير، فتسهل عليها المصائب التي يسمعها. إذا عرفنا المعاني التي يأتي لها باب استفعل، وباب استفعل هذا ينفرد عن النوع الثالث أربعة الأبواب. لماذا؟ لأنه كل الأبواب التي ستأتي الثاني والثالث والرابع تدل على معنى واحد، تدل على معنى واحد وهو قوة المعنى وزيادته على أصله. وأما باب استفعل هو الذي انفرد بالمعاني الخمس التي ذكرناها. الباب الثاني من الأبواب الأربعة في النوع الثالث مما زيد فيه حرفان افعوعلا، يفعوعلوا افعيعالا، افعوعلا، كلما صعبت الكلمة في النطق قل استعمال العربية، وكلما خفت الكلمة على اللسان كثر استعمال العربية. ولذلك الثلاثي أكثر من الرباع بكثير في لسان العرب، يعني لغة العرب. ولو فتحت المعاجم قاموس لسان العرب ونحوها لوجدت أن أكثر ما يذكره المصنف هو الثلاثي أكثر من الرباعي. لماذا؟ لأن الرباعي بزيادة حرف واحد صار ثقيلا عن الثلاثي فقل استعماله، فكيف يفعل على يفعل في عالم يفعل لا يفعل؟ نقول هذا قليل جدا، هذا قليل. لذلك لا يستصعب الصرف مثل هذا. افعوا على افعوا على يفعوا علو افعي على افعوا على. هنا عندنا ماذا من الوزن لو أردنا أن نأخذ الحرف الزائد همزة الوصل والواو، هذه ماذا نطق بها بلفظها، نطق بها بلفظها، فقيل افعوا. الواو نزلت في الوزن كما هي، والهمزة همزة الوصل نزلت في الوزن كما هي، لكن بقي ماذا تكرار العين، العين مكررة، فدل على أن الحرف الثالث الذي زيد على الثلاثي المجرد من جنس عينه، من جنس عينه، فحينئذ يقابل في الوزن بماذا بالعين نفسها، بالعين نفسها. حينئذ هذه ثلاثة أحرف، الهمزة والواو وإحدى العينين الأولى والثانية. افعوا على يفعوا عينو يفعوا بفتح الياء لأنه من السداسي. افعي على افعوا على هذا الأصل، سكنت الواو وانكسر ما قبلها أو كسر ما قبلها، فوجب قلب الواو يعني، لأن يريد السؤال افعوا على الواو موجودة، يفعوا عينو الواو موجودة، وفي المصدر أين ذهبت هربت؟ ها نقول قلبت هي الياء المذكورة الموجودة افعي، وقعت افعوعة افعوعة، وقعت الواو بين العينين أليس كذلك؟ ثم تنظر افعي على بين العينين ياء، من أين جاءت هذه الياء؟ قلبت الواو ياء لماذا؟ لسكونها وانكسار ما قبلها، لأن القاعدة أن السداسي كالخماسي المبدو بهمزة الوصل أنه في المصدر يكسر ثالثه، وثالثه إفعاو التي هي العين أليس كذلك؟ كسرت العين في المصدر، وبعدها ماذا؟ بعدها واو ساكنة، فلزم ماذا؟ سكنت الواو وانكسر ما قبلها، فوجب قلب الواو ياء، مثل ميعا أصلها ميوعا ميوعا، واو ساكنة قبلها ميم مكسورة، فوجب قلب الواو ياء. ميزا ميزا نقول ميزا من الوزن، أين الواو؟ نقول أصلها ميو ميو، سكنت الواو انكسر ما قبلها فوجب قلبها ياء. وهذا مما يدل على أن اللغة توقفية، ولا يمكن أن تكون بهذه القواعد الصناعية، لا يمكن تكون بهذه القواعد الصناعية، هذا يعجز عنها البشر، أن يضطرد يكون الأصل مضطرد كلما وجدت الواو ساكنة انكسر ما قبلها. إذا لماذا وضعتها هكذا؟ وضعوها مباشرة ميزان ولا تقول مقلبة واو ولا يكون لها أصل، يجعل أصلها واوي وياي. لكن هذا يدل على ماذا؟ على أن الراجح وهو مذهب الأكثرين أن اللغة توقيفية. إفعي عالا إذا عرفنا أن هذه الواو الياء مقلبة عن أو موزونه إعشاو شابا إعشاو شيبو عشي شابا إعشاو شابا، ها ما الذي ذي أصل عشبة أو عشبة، هذا وجدت خلاف فيه، هو عشبة أو عاشبة أو عشبة، بعضهم يرى أنه عشبة كالشارح في المثل، وبعضهم يضبطه عشبة، ووجدت في اللسان العربي يقول ولا يقال عشبة الأرض، وما استطعت أن أبحث وراه، لكن نأخذ المثال وتبحثون أنتم. موزون عشاو شابا، الهمزة همزة الوصل زائدة، والواو والشين الثانية، الشين الثانية يعني الواو وقعت بين عينين، هنا بين عينين، العين الأولى الشين الأولى عين أصلية، والعين الثانية التي بعد الواو هذه عين زائدة وليست بأصلية، وإنما هو حرف زيد من جنس عين الفعل عشبة، الشين هي العين، حينئذ لما زيدت الواو بين الشين العين وبين الباء التي هي اللام، وزيدت كررت العين قيل عشاو شبا عشاو شبا، إذن ثلاثة أحرف عشاو شبا، وزائده الثالث ثاني المتجانسين اتفاقا، يا شو شيبو يا شو شيبو اعشي شابا اعشي شابا عندكم العين مفتوحة ايش كذلك خطأ هذا اعشي بكسر الشين الأولى التي هي ثالث الفعل وعن قلب اعشوا هذا أصلها اعشوا شابا اعشوا شابا سكنت الواو كسر ما قبل فرج بقلبها يعني اعشي شابا أصله اعشوا شابا فقلبت الواو وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف على ستة أحرف ثلاثة أصلية وثلاثة زائدة لأن أصله مزيد على الثلاثي المجرد بزيادة الهمزة الباء هنا للسببية يعني كيف صار ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله وبزيادة حرف آخر من جنس عين فعله من جنس عين ليس المراد الجنس الذي هو عند أرباب التجويد وإنما المراد من جنس عينه يعني من مثل عينه نفس الحرف الشين هو عينه الشين والراء هو عينه الراء والتاء هو عينه التاء وهلم جرا من جنس عينه يعني من مثل عينه أو حرف زائد مماثلا لعينه والواو هذا الحرف الثالث هنا قال وحرف آخر من جنس عين فعله ولم يبين موضعه فأبهم كذلك يريد السؤال بزيادة الهمزة في أوله بين محل الزيادة هنا ليست متتالية كالسف على لا الزيادة هنا متفرقة فحينئذ قال بزيادة الهمزة في أوله بين الزيادة وحرف آخر يعني بزيادة حرف آخر من جنس عين فعله وأين هذا الزيادة نقول قبل اللام قبل اللام قيدها قبل اللام والواو يعني وبزيادة حرف وهو الواو بين العين واللام بين العين واللام وحينئذ الشين تكون بعد الواو التي هي مكررة من عين الفعل اعشاء وشاء صارت الشين بعد الواو ليس كذلك فحينئذ الواو إذا أردنا من باب التقريب الواو زيدت بين العينين صحيح الواو زيدت بين العينين لكن العينين ليست أصلية وإنما إحداهما أصلية والثانية زائدة أو قل تقليد فالشين الأولى هي الأصلية والثانية هي الزائدة حينئذ نكون التثنية ليست على حقيقتها وهذا لا بأس به أن يقال زيدت محل زيادة الواو بين العين بين العينين والقول كما قال المصنفون والواو بين العين واللام أيضا لا حرج فيه لماذا؟ لأن مراده بالعين العين الأصلية واللام التي هي مقابلة للحرف الأخير حينئذ صح أن الواو زائدة بين العين واللام بين العين واللام كذلك وحرف آخر من جنس عين فعله قبل اللام وبعد الواو قبل اللام وبعد الواو وزيادة الواو بين العينين لك أن تعبر هكذا وزيادة الواو قبل بين العين واللام ولا إشكال واضح هذا إذا قيل اعشوا شبا اعشوا شبا اخشوا شنا اغدودنا اعشوا شبا على المثال الذي ذكره المصنف الهمزة زيدت في أوله ولا إشكال قال وحرف آخر من جنس عينه ما هي عين فعل اعشوا شبا الشين أين زيدت الشين هذه اتفاقا أن الثانية هي المزيدة أين زيدت هيا جاوب انت ها واحد يشد كيف اسمعك من يجيب ها نبيل بين الواو واللام احسنت صح تقول بين الواو واللام بين الواو واللام اعشوا شبا اعشوا الواو ثم شبا الباء التي هي اللام اذا زيدت الحرف الثاني من جنس عين الفعل زيدت بين الواو واللام والواو أين زيدت بين العينين هذا لا إشكال هذا لا إشكال بين العينين وكونها بين العينين نقول لا ينافي ما ذكره المصنف لأن بعض أهل العلم يغلط المصنف هنا، يقول والواو بين العين واللام هذا خطأ ليس بصواب، نقول لا صواب، ولك أن تعبر بزيادة الواو بين العينين وتكون العين الأولى أصلية والثانية مزيدة، وأن تقول الواو بين العين الأصلية واللام وتكون الواو قبل العين الزائدة، لا إشكال في هذا ولا في ذلك، ولا نغلط المصنف. إذن قول بزيادة الهمزة في أوله وحرف آخر، يعني بزيادة حرف آخر من جنس أي مماثلة لعين فعله أينما كان الزيادة، نقول قبل اللام نزيل، أو تجعله معطوف أو ما بعده معطوفا عليه، وحرف آخر والواو بين العين واللام، ولا إشكال أيضا على هذا، وحرف آخر من جنس عين فعله والواو، والواو هذا معطوف على قول حرف آخر. إذن بين لك أنه يزاد بعد الهمزة حرف من جنس عين فعله والواو، ثم بين لك محل الزيادتين فقال بين العين واللام، ولا إشكال أيضا في هذا الوجه الثاني، فعبارة المصنف على أي وجه صحيحة ولا داعي للتغليط. وبناؤه أي هذا الوزن أو هذا البناء مختص لمبالغة اللازم، مختص لمبالغة اللازم، لمبالغة اللازم يعني لمبالغة الفعل اللازم، يعني للدلالة على ماذا؟ على قوة المعنى وزيادته على أصله، هذا المراد بالمبالغة، أنه أكثر معنى من المعنى السابق، أكثر معنى من المعنى السابق، ولذلك يكون ماذا؟ يكون هذا الباب كله لازم ولا يكون متعديا، ولا يكون متعديا. وبناؤه لمبالغة الفعل اللازم فيكون فرعا عن اللازم، وما كان فرعا عن اللازم فهو لازم، لأنه أي الحال والشان يقال عاشوب الأرض ويصح عاشوبة الأرض، عاشوبة الأرض على ما ذكر المصنف بأنه من باب فعلة، عاشوبة الأرض عاشوب الأرض يجوز الوجهان، تأنيث لازم أو جائز، لماذا؟ لأنه مؤنث مجاز، الأرض مؤنث مجاز لا فرج لها، حينئذ نقول يجوز عاشوبة الأرض وعاشوب الأرض، لأنه يقال في لسان العرب عاشوبة من العشب وهو النبات الرب، عاشوبة الأرض أو عاشوب الأرض إذا ماذا؟ إذا نبت على وجه الأرض في الجملة، عاشوب الأرض عاشوبة الأرض إذا نبت، يعني العشب الذي هو الكلى نبت على وجه الأرض، وجهي هذا قيل أنه زائد على الأرض، وإما أنه قول بزيادة الأسماء هذا خلاف الأصل، القول بزيادة الأسماء هذا خلاف الأصل، وإنما القياس يكون في الحروف، إما يكون على الأرض وتكون وجه هذا مزيد زائد وهو اسم خلاف الأصل، وإما يكون على وجه الأرض بمعنى على ظهر الأرض، على ظهر الأرض أو على سطح الأرض، يعني يجوز أن يكون له معنى مستقل ويكون على وجه الأرض يعني على سطح الأرض في الجملة، في الجملة يقال في الجملة وبالجملة، في الجملة هذا يقال في القلة، وبالجملة بالباء هذا يقال في الكثرة، في الكثرة إذا كان الحكم مستعد مثل المجموع والجميع، في الجملة يعني في البعض، وبالجملة يعني في الكثير الذي يكاد أن يكون مستوفي للكل مثل الجميع والمجموع عند المناطق، في الجملة أي المعنى، معنى إذا قيل في الجملة نبت النبات على الأرض نباتا كائنا في الجملة، فيكون حاصل المعنى صار الأرض ذا نبات قليل، لماذا؟ لأنه قال في الجملة، إذا قيل عاشوبة الأرض بمعنى النبات قد طرأ على وجه الأرض لكنه قليل، إذا كان النبات هذا كثير كيف تصنع في لغة العرب؟ تأتي به على وزن فعوعلة، تنقله من فعلة إلى باب فعوعلة، حينئذ تقول عاشوبة الأرض يعني صار النبات فيها كثير، مبالغة للأول، لماذا؟ لأن الزيادة في المبنى تدل على زيادة المعنى، فإذا كان قول عاشوبة الأرض دلت على أن الأرض سطح الأرض أو وجه الأرض قد طرأ عليه الكلى، فحينئذ إذا زيد على الفعل ثلاثة أحرف يدل على أن المعنى قد ازداد وأن المعنى قد قوي على وجه الأرض، وهو النبات هنا، وهو النبات. ويقال اعشوشب الأرض، اعشوشبات أيضا إذا كثر نبات وجه الأرض، إذا كثر، إذا فيه مبالغة أو لا؟ فيه مبالغة، عشبت الأرض هذا فيه، هذا لازم. ولما قيل اعشوشبت الأرض هذا فيه زيادة معنى على الأول. إذن يقال في الجملة ويستعمل في القلة، وبالجملة يستعمل في الكثرة. وقال في الثاني إذا كثر نبات وجه الأرض بالجملة كان جيد. ويقال عشاوشبة، الشين هذه زائدة أليس كذلك؟ حكمنا عليها بأنها زائدة. وحروف الزيادة عند صفيين سألتمونيها أو يوم تنساه مجموعة في هذا، هل منها الشين؟ ليست منها. كيف حكمنا بأنها زائدة؟ نعم التكرير، وإذا كانت التكرير أحسنت، إذا كانت للتكرير الحرف المزيد، لأن الزيادة كما سبق إما أن تكون بأصل الوضع وهذا ليست داخل معنا، وإما أن تكون للإلحاق أو التكرير أو لغيرهما. إن كانت لغيرهما هي التي هي تكون محصورة في اليوم تنساه، لا يجوز الزيادة إلا من هذه الأحرف العشرة، اليوم تنساه سألتمونيها. وأما ما زيد للإلحاق أو للتكرير إذا كان من جنس العين أو من جنس اللام فهذا يزاد فيه أي حرف ولا نتقيد بهذه الحرف. الباب الثالث افعول، يفعول فعوالا، افعول بزيادة همزة الوصل وبزيادة واوين بين الفاء بين العين واللام ثلاثة أحرف وصار بها ستة، سداسي مزيد. افعول الفاء واصل والعين أصل واللام أصل، ما الذي يزيد؟ الواوان عندنا مدغمة، هذه الواو الأولى ساكنة والثانية متحركة وهمزة الوصل في أوله. يفعول افعوالا، يفعول أيضا يقال فيه بفتح حرف المضارعة افعوالا، هذا المصدر يكون بماذا؟ بكسر ثالثه. قاعدة عامة، كل ما كان من الماضي مبدوءا بهمزة الوصل فالمصدر مباشرة، كسر الثالث وزده مد قبل آخره قبل اللام، قاعدة مضطردة. ولذلك لما انتفى الاضطراد عن الثلاث هناك قيل بأنه سماعي، قيل بأنه سماعي يعني الثلاثي، سيأتي أنه قياسي. افعوالا إذا كسر ماذا؟ العين، كسرت العين وزيد مادة قبل اللام فقيل افعوالا، هذه المادة زيدت ماذا؟ مادة المصدر، مادة المصدر. هنا يريد سؤال، يقال افعوال، الواو الأولى عندنا واوان، الأولى ساكنة ليس كذلك؟ الحرف المدغم في جنسه الأول ساكن والثاني متحرك، إذن الواو الأولى ساكنة وكسر ما قبلها صحيح؟ افعوال كسرت العين، والقاعدة أنه إذا سكنت الواو كسر ما قبلها وجب قلبها ياء، وهنا لم تقلبها، لم تقلب ياء، لم تقلب ياء. إذا الواو الأولى هكذا قال بعضهم، الواو الأولى ساكنة وكسر ما قبلها فلم تقلب ياء على القاعدة، لماذا؟ لأنها بإدغامها استعصت على القاعدة، صارت قوية بأختها لأنها دخلت في الحرف المتحرك، فقيل الحرف الساكن الأول كلا ساكن، كلا ساكن، فلذلك تقوت واستعصت على القاعدة. فحينئذ لا نستطيع أن نطبق القاعدة، لأن الحرف الذي قلنا أن الواو الأولى ساكنة وكسر ما قبلها ليس ساكنة بمعنى كلمة ساكن، فليس السكون هنا خالص، فلما أدغمت في الواو المتحركة وهي من جنسها قوية وصارت عندها قوة واستعصت على القاعدة، خرجت عن القاعدة، حينئذ انفردت بكونها لم تقلب الواو إياها، فاستعصت على القائد، ولأن أختها متحركة، ولأن أختها متحركة. موزونه إجلوذا، يجلوذ إجلوذا، هذا اسم جلذا، فالإبل إذا سار بسرعة، إذا سار أو نوع من السير، نوع من سير الإبل. إجلوذا البعير مثل يجلوذ على وزن يفعون، إفعوانا إفعوانا. وهذا الباب على صعوبة النطق به، لذلك قيل لم يسمع إلا ثلاثة كلمات: إجلوذا وعلوط وإخروط. اعلوط الفرس إذا ركبه بغير سراج، وإخروط الطريق، إخروط الطريق إذا مال، إذا مال في السير، إذا مال إذا طال وامتد، إخروط الطريق إذا طال وامتد. وعلوط البعيرة إذا ليس لازما دائما، قد يأتي لمبالغة المتعدي مثل علوط البعيرة. هو البعير؟ لا، علوط الفرس ركبه بغير السراج. وجلوذا هذا لازم، وإخروط الطريق هذا لازم، هذا لازم. بعضهم يقول لا أعرف رابعة لهذه الكلمة، على كل لوذ فهي خمس أو ست أو سبع، لا تصل إلى عشر. وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف، ثلاثة أصلية وثلاثة زائدة بزيادة الهمزة في أوله، بيان لمحل الزيادة. والواوين زيدتا معا، زيدتا معا، فأدغمت الأولى في الثانية بين العين واللام، بين العين واللام، هذا بيان لمحل زيادة الواوين. وبناؤه أيضا، وبناؤه أيضا لمبالغة اللازم، بناؤه أيضا، هذا يعيض أيضا، يعني كما بني الباب السابق وهو إفعو على لمبالغة اللازم، كذلك الباب الثالث بني لمبالغة اللازم، أي لإفادة المبالغة والكثرة، لإفادة المبالغة والكثرة في أصل الفعل اللازم، لأن ما يكون لمبالغة اللازم يكون لازما أصلا وفرعا كما ذكرناه سابقا. وبناؤه أيضا مختص لمبالغة الفعل اللازم، لأنه لأن الحال والشأن، يقال في لسان العرب وفي لغة العرب جلذ الإبل، وهو نوع من السير، نوع من السير، إذا سار سيرا بسرعة، يعني فيه نوع السرعة، ليس السرعة التامة وإنما نوع السرعة. فإذا أسرع البعير أو الإبل قيل جلذ الإبل، جلذ هكذا ثلاثي. فإذا زاد سرعة شوي أو بلغ الغاية في السرعة يقال إجلوذا البعير، ويقال إجلوذا الإبل إذا سار سيرا بزيادة سرعة، إذا سار هذا يقال فيه مقيل في السام، إذا سارت الإبل بالتأنيث سيرا بزيادة سرعة، يعني سار سيرا سريعا لا سرعة فوقها، لا سرعة فوقها. إذن يقال جلد الإبل، وهذا فيه دلالة على أنه سار سيرا بسرعة ولكنها في الجملة. وإذا زاد السرعة على ما سبق كيف تعبر عنه؟ تقول إجلوذ الإبل، يعني بلغ المنتهى في السرعة. الباب الرابع إفعال، يفعال عندكم إفعيالا، هكذا في النسخ، هكذا في النسخ إفعيالا، والصواب إفعيلالا، يعني تجعل العين الثانية لاما، تجعل العين الثانية لاما، إفعيلالا. ولذلك من أخذ عن الكتب يقول لم يفلح، يقرأها كذا إفعالا يفعال إفعيالا، فيدرس هكذا إفعيالا وهو خطأ. إفعيلالا إفعيلالا أصله إفعال، زيدت ماذا؟ الهمزة في أوله، والألف بين العين واللام، وحرف من جنس لامه، ولذلك صار اللام مدغما هنا. لماذا أدغم اللام في الوزن؟ لأن زيادة الحرف الثالث من جنس اللام، من جنس اللام. إذن الهمزة في أوله والألف بين العين واللام وتكرار اللام، يعني زيادة حرف من جنس لامه. افعي يفعال، يفعال أيضا يقال فيه بأنه بفتح حرف مضاف. افعيلالا، افعيلالا، أين الألف التي زيدت بين العين واللام؟ هي التي قلبت ياء، لأن ياء هذه من أين جاءت؟ دائما في المصدر إذا جاءت واو ولم تكن في الفعل الماضي قل من أين جاءت هذه الواو، لابد من علة. وإذا كانت هناك عين واو في الماضي ثم صارت ياء لابد من السؤال، لابد من السؤال. ودائما إذا كانت الواو في الماضي وجاءت الياء في المصدر فالواو مقلبة ياء، فالواو مقلبة ياء. وإذا كان العكس فحينئذ تكون الياء مقلبة عن واو. وهنا افعال الألف وليست عندنا واو ولا ياء، فكيف صارت افعيلالا؟ نقول الألف إذا كسر أو ضم ما قبلها وجب قلب الألف من بحرف من جنس الحركة التي قبلها. فإذا كسر ما قبلها وجب قلب الألف ياء، وإذا ضم ما قبلها وجب قلب الألف واوا، وإذا فتح ما قبلها ها كيف ماذا يحصل؟ إذا فتح ما قبل الألف نقلبها ماذا؟ ألفا، ما تقلب شيء. لماذا؟ لأن الألف لا يناسبها ما قبلها إلا مفتوحة، فإذا كان مفتوحا حينئذ وجب إبقاء الألف على ما هي عليه. وأما لو ضم أو كسر فحينئذ يتعذر النطق بألف قبلها كسرة أو قبلها ضمة، فوجب قلب الألف واوا أو ياء، واوا أو ياء. فحينئذ هنا افعي قلنا على القاعدة كسر الثالث لأنه فعل ماضي مبدو بماذا؟ بهمزة الواصل، فمصدره بكسر ثالثه مع زيادة ألف المد قبل لامه. وهنا كسر افعي جاءت الألف، لا يمكن أن نطق بألف قبلها كسرة، فوجب قلب الألف ياء يعني. فقيل افعي لالا، قلبت الألف في المصدر ياء يعني بعد كسر عينه حملا على قلب الواو ياء يعني في مصدر فعو على. والقاعدة الأولى هي لا، هي لا الأصح، لأن الألف إذا كسر ما قبلها تقلب من جنس حركة ما قبلها، وهذا خاص بالكسرة والضمة. وأما إذا كانت مفتوحة فتبقى على أصلها، تبقى على أصلها. موزونه إحمار، يحمار إحمرارا، إحمار. ما الذي يزيد هنا؟ ما الذي يزيد؟ همزة الوصل والألف بين العين واللام وتكرار اللام. إحمار أصله إحمار، اجتمع مثلان فوجب إدغام الأول بالثاني، ولو كان الأول ساكنا لا إشكال، ولو كان الأول متحركا وجب إسقاط حركة الأول ليتمكن من الإدغام. فهنا قيل إحمار في الماضي ووجب الإدغام لوجود شرطه، وسيأتي في آخر الكتاب مبحث الإدغام. يحمار أيضا وجد شرطه وهو اجتماع مثلين وسكن أولهما سواء ابتداء أو إسقاطا للحركة للتمكن من الإدغام. إحمرارا، إحمي هذه الألف التي زيدت قلبت ياء بانكسار ما قبلها. افعي قلنا الياء الألف هذه منقلبة عن الياء، منقلبة عن ألف المصدر، عن الألف عفوا عن الألف. وهنا إحمرارا أين ألف المصدر؟ شوفكم يا إخوان التي بين الرأين هي ألف المصدر، والألف الأولى التي انقلبت ياء ما نوعها؟ هي الحرف الزائد، هي الحرف الزائد. أما نقول في الأول إفعال لا يزاد فيه تكرار اللام، والهمزة همزة الوصل، والألف بين العين واللام. هل هذه الثلاث الزيادات موجودة في المصدر؟ موجودة. إح الهمزة، مي الألف بين العين واللام، رارا كررت اللام، موجودة أو لا؟ وزيد عليه ماذا؟ ألف المصدر، فصار في احمرارا كم حرف زائد؟ أربعة أحرف. أربعة أحرف. لماذا؟ لأن المصدر لابد من علامة تدل عليه، وجعل له المادة قبل اللام. إذن احمرارا هنا فيه أربع زيادات. زيادات الثلاث التي في الماضي موجودة كما هي في المصدر مع قلب الألف ياء لوجود المقتضي وهو كسر ما قبلها، وزيدت مادة وهي ألف المصدر بين بين اللامين، اللام الأصلية واللام الزائدة، ولذلك فك الإدغام. لماذا قيل أحمار أحمار بالإدغام ثم قيل إحمرارا؟ لعدم وجود المقتضي. أين المثلان اللذان اتصل بعضهما ببعض؟ لما وردت الألف ألف المصدر فصلت بين الراي فامتنع الإدغام، امتنع الإدغام. وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف، ستة أحرف يعني سداسي، ثلاثة أصلية وثلاثة زائدة، بزيادة الهمزة في أوله والألف في أوله، هذا بيان محله، والألف بين العين واللام، بين العين واللام، وحرف آخر من جنس لام فعله في آخر، يعني بتكرار اللام. وعليه حدد لك الموضع وهو أن محل الزيادة هي اللام الثانية، فاحمار الراء الثانية هي الزائدة وليست الراء الأولى، لأنه قال في أوله، قال وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره، فالثاني هو الزائد، فهو الزائد. وبناؤه هذا الباب إفعال له مختص لمبالغة اللازم، لمبالغة الفعل اللازم، وعليه يكون الأصل لازما الذي بيئ هذا الباب للدلالة على مبالغة، ويكون الفرع كذلك لازما، لأن هذا الباب فرع، أصله حمرة زيد حمرة، هذا حمرة زيد لازم، أريد المبالغة، إذن ما هو الأصل؟ حمرة، ثم جاء الفرع وهو حمارة، صار حمارة هذا فرع عن حمرة، إذا كان الأصل لازما فالفرع يكون لازما من باب أولى. وبناؤه لمبالغة الفعل اللازم، لكن على استدراك. لماذا؟ لأنه قد يتحد إلى هنا، قد يفهم اتحاد البابين، افعل السابق احمر يحمر احمرارا، افعل يفعل، وافعل يفعل. قلنا مذهب سيبويه هو ان ذاك الباب مقصور من هذا الباب، وعليه فهو باب واحد، فهو باب واحد، لان احمر اصل احمر قصر منه، وهذا لا باس به، قد يقال بحذف بعض الكلمة أو حرف منها فيكون فرعا وله أصل، فعند سيبويه باب افعل وافعال واحد، ولكن المشهور عند الصرفيين وهم الجمهور أن ثم فرقا بين البابين، ولكن التفريق عسير، ولذلك عنون هناك باب افعل وباب افعال. لماذا؟ لأن كل منهما مستقل بمعنى يزيد عن الآخر، نظروا إلى شدة المبالغة فجعله بابا مستقلا. لكن هذا حرف استدراك، والاستدراك هو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه، وهنا قد يتوهم ماذا؟ استواء البابين، فقال لك لكن، يتوهم المتوهم أن باب فعل هو عينه باب فعل، فقال لك لكن لا، الوهم هذا لابد من طرده، لابد من إخراجه، لكن هذا الباب يعني دفع التوهم، بناء هذا الباب أبلغ، باب فعال بالمجد أبلغ من باب الإفعلال الذي هو باب احمر يحمر احمرارا، هذا الباب أبلغ من ذاك الباب، أي أن هذا الباب أكثر مبالغة، أبلغ هذا اسم تفضيل، إذن هذا الباب أكثر مبالغة، من باب الافعلال. لماذا؟ لأن باب الافعلال من الخماسي، وهذا من السداسي، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فلذلك فصلوه عن سابقه. وسيبويه يرى أن باب افعلنا خماسي فرعا لا أصلا، وأصله سداسي، فلا فرق بينهما عنده، فلا فرق بينهما عنده. لكن هذا الباب أي باب افعلنا أبلغ، يعني أكثر مبالغة من باب الافعلال، لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى، لأنه يقال في لسان العربي حمر زيد من الثلاث، حمر على وزن فعل، لأن ما كان من الألوان من الثلاث يأتي على وزن فعل، يأتي على وزن فعل، لأنه يعني لأن الحال والشان، ضمير الشان، يقال في لسان العربي حمر زيد من الثلاث، حمر يعني إذا كان له حمرة في الجملة، يعني قليلة في الجملة، عرفنا ويستعمل في القلة، إذا كان له، إذا حصل لزيد، له لزيد حمرة في الجملة قليلة. ويقال في لسان العرب احمر زيد، احمر على وزن فعل الذي هو الباب الذكر في أنواع الخماس، إذا كان لزيد حمرة مبالغة أي كثيرة بنوع كثرة لم تبلغ النهاية وإنما كثيرة باعتبار ما قبلها. ويقال أيضا في لسان العرب إحمار من هذا الباب سداسي، إحمار زيد من هذا الباب إذا كان له حمرة زيادة مبالغة أي أكثر مبالغة من السابق، أكثر مبالغة من السابق. إذن ارتفاعا من القلة إلى الكثرة تقول حمر زيد احمر زيد احمر زيد احمر زيد احمر زيد حمر زيد على جهة التنزل. لكن هذا ليس بموجب أن يجعل بابا مستقلا، لأن تمييز المبالغة بعضها عن بعض هذا نسبي، وإذا كان نسبيا حينئذ لا نحتاج إلى وضع باب مستقل، لا نحتاج إلى وضع باب مستقل. لكن المشهور هذا أنه باب مستقل، أنه باب مستقل. والمشهور أنه أيضا يكون كفعلنا كباب الافعلات، يعني يكون خاصا بالألوان والعيوب، وإذا سمع من باب فعلنا أو افعلنا من غير العيوب والألوان فيجعلونه قليلا. يعني الأصل القياس المضطرد أن يكون باب فعلنا وافعلنا للألوان والعيوب، وإذا جاء من غير الألوان والعيوب فيجعلونه قليلا. ولذلك يقال اقطار النبت، أي ولى وأخذ يجف اقطار النبت. ويقال ابهار الليل إذا اشتدت ظلمته، وابهار القمر إذا كثر ضوءه. واضح هذا؟ إذن سمعت بعض الكلمات ليست من الألوان وهي على وزن فعالة، على وزن فعالة كاقطار وابهار، وابهار هذا من المتضادين، الليل إذا شد ظلمته، وابهار القمر إذا كثر ضوءه. كيف كثر ضوءه واشتد ظلمته؟ وهذا من الألفاظ التي تستعمل باب التضاد، وإنما تميز بموصوفها. إذن عرفنا النوع الثالث وهو ما زيد على أصله حرفان ثلاثة أحرف وصار بها سداسيا، وصار بها سداسيا. وبهذا نختم مبحث الثلاثي المجرد والمزيد، لأن يعني المجرد المراد به ما كان على ثلاثة أحرف فقط، والمزيد ما كان أصله ثلاثيا مجردا فزيد عليه إما حرف أو حرفان أو ثلاثة. وذكرنا من المسائل التي نص عليها أو نبه أو أشار إليها المصنف بذكر بعض المصادر أو ذكر مصادر المزيد، مزيد الثلاثي. لماذا؟ بناء على أنه من باب القياس، وأسقط مصادر الثلاثي باب فعل، فعل فعل، لم يذكر المصادر، قال فعل يفعل كنصر ينصر، وفعل ها يفعل كضرب يضرب، وأسقط المصادر. لماذا؟ جريا على المشهور عند الصرفيين بأن مصادر الثلاثي سماعية وليست قياسية. لماذا؟ لأنها غير مضطردة، عندهم شرط أن المصدر لا يخرج عنه فرد من أفراده، كما هو في القاعدة استفعل يستفعل استفعال، كل المصادر التي على وزن استفعل ماضيها استفعل استفعل فلا تخرج عن كسر الثالث وزيادة مدته قبل لامه. أما فعل وفعل وفعل هذا غير مضطرب. ولكن المشهور كما ذكرناه وهو مذهب السيبويه المشهور أنها سماعية. والمشهور عند المتأخرين وخاصة بعد ابن مالك لأنه جعلها قياسية نص عليه فعل قياس مصدر المعدة نص عليه فعل قياس مصدر المعدة من ذي ثلاثة كردرا. فذهب كثير ممن تابع ابن مالك رحمه الله وهو منسوب لسيبويه أنها قياسية وهذا هو الأصح أنها قياسية. وما خرج عن القياس يحفظ ولا يقاس عليه. وكل قاعدة لها مستثنيات. فكون الأكثر في باب فعل المتعديات على فعل أكثر الأوزان مصادر تأتي على وزن فعل. فإذا خرج بعضها عن وزن فعل حينئذ لا نحكم بكون فعل هذا ليس بقياس إنما هو سماع. لا نقول هو قياس وما عداه فهو محفوظ. والذي ينبني على هذا ذكرنا في السابق أن اللغة كلها نقلية كلها. فحينئذ ما الفائدة إذا قيل هذا قياس وهذا سماعي؟ لأن مرد القياس في حقيقته مرده إلى السماعي. لأنه لا يجوز أنه إذا سمع في لغة العرب فعل سخط سخطا. سخط هذا لا يأتي على السخط. هل لك أن تأتي به على القياس وتقول فعل سخط زيد؟ إذن إذا كان فعل اللازم لا يأتي فرح فرحا يأتي على وزن ماذا؟ على فعل بتحريك الفاء والعين. إذا قيل فعل اللازم قياسه فرح طيب سخط سخط فحينئذ لا نأتي به على القياس ونقول هذا سماعي وما جاء على القياس لا يصح إخراجه عن القياس كما أن ما خرج عن القياس لا يصح إجراؤه على القياس. فحينئذ يصير المرجع في النوعين إلى السماعي. وإنما الفائدة التي يستفيدها الطالب والناظر أنه إذا سمع فعلا ثلاثيا ولم يقف على مصدره فيأتي به مباشرة على الوزن. يأتي به مثلا ما يعرف ضربة أنه على وزن الضرب لكن يعرف أن ضرب فعل المتعدي وقياس مصدر فعل المتعدي على فعل فيأتي به ولو لم يرجع إلى المراجع فيقول وزنه المصدر على وزن فعل بسكون العين وفتح الفاء. فلو ثبت أنه أخطأ فحينئذ يجب التصويب من كتب اللغة. فحينئذ صار المرجع إلى السماع وإنما الفائدة فيما يقال فيه إنه قياسي المرجع. الفائدة فيه أنه مباشر يأتي به على الوزن الذي يعرفه. يعني لا يحتاج أنه كل كلمة تسمعها لابد أنك تفتح اللسان وتبحث. كل كلمة مصدر تريد أن تنطق به فتفتح اللسان والقاموس والمختار إلى آخره فتنظر كيف نطق به العرب ثم تنطق تقول هذا صعب. وإنما اللغة أقيسة وأصول وقواعد عامة. فحينئذ تأتي به على ما عرفت أنه قياس. ولو قيل أنه سماعي للازم أن كل فعل لابد أن نقف على العرب ماذا نطقت به لابد أن تقف فتقول ضرب لابد أن تقف على اللسان فيقول نطقت العرب بكذا هذا متعذر ما يمكن. مثل ومثل الفعل نقول ما كان على وزن فعل نأتي به على وزن يفعل أو يفعل لكن لكل لها شروط فحينئذ تأتي بالفعل المضارع مباشرة دون نظر إلى سماع تلك الكلمة بعينها من لغة العرب. وإلا ما الفائدة من دراسة الصرف والقواعد والنحو إلى آخره؟ الفائدة أنك تقيس ما تسمعه على ما أصل وقعد عند النحاة وبعد ذلك إذا تبين لك أخطأت فتصحح خطأ نقول الصواب أن الثلاثية المجرد مصادره قياسية هذا هو الصواب. 10 دقائق وننتهي منها. ففعل وهو الأصل الغالب الكثير في لغة العرب فعل وفعل هذا يأتي بعده منزلة لثقله ثم فعل بضم العين. فعل وفعل المتعدي لأن فعل يأتي متعدي ولازم والأكثر أنه يأتي متعدي. وفعل بكسر العين، يأتي لازم ويأتي متعدي. إذن المتعدي من باب فعل وفعل يأتي على وزن فعل بفتح الفاء وإسكان العين، بفتح الفاء وإسكان العين، هذا هو القياس فيه. قال ابن مالك فعل قياس مصدر معدى، معدى أطلق هنا، معدى دعاب يشمل مكان من باب فعل ومكان من باب فعل، ولا يدخل فعل لأنه لا يكون متعديا، إذن لا يكون متعديا وإنما يكون لازما دائما. إذن فعل وفعل المتعدي يكون مصدره على وزن فعل ضرب ضربا ورد ردا وفهم فهما وأمن أمنا. إذن أمن على وزن فعل، أمن زيد العدو، إذن هو متعدي وهو على وزن فعل، تأتي به على وزن أمن فعل، وسواء كان معتل الفاء كوعد وعدا أو أجوف كباع بيعا وقال قولا أو كان ناقصا كغزا غزوا ورمى رميا مطلقا، يأتي على وزن فعل، يعني ليس خاصا بالصحيح، ليس خاصا بالصحيح، بل يشمل المثال الواوي ويشمل الأجوف الواوي والياعي باع بيعا وقال قولا، ويشمل الناقص سواء كان واويا كغزا غزوا والياعي رمى رميا. هذا المتعدي. بقي فعل وفعل اللازم، فعل اللازم وفعل اللازم، لأن كل منهما قسمان من حيث التعدي واللزوم. باب فعل اللازم يأتي أو قياس مصدره على فعل بفتح الفاء والعين. فرح زيد، تقول في المصدر فرح بفتح الراء، كانت مكسورة، فرح زيد هذا فعل، المصدر فرح زيد فرحا، هذا المصدر هو مفعول مطلق. وجوي جول، وشلت يده شللا، شلت يده، هناك لحن مشهور يقال شلت يده وهذا خطأ، شلت يده خطأ، شلت يده شللا، هذا فعل. إذا فعل لازم يأتي على وزن ماذا؟ على وزن فاعل، فرح فرحا. وفعل المتعدي يأتي على وزن فعل، فعل المتعدي يأتي على وزن فعل، فعل اللازم يأتي على وزن فعول. قعد زيد هذا على وزن ماذا؟ فعل، وهو لازم وليس بالمتعدي، ليس بالمتعدي، فيأتي حينئذ قياسه المضطرب فعول. جلس زيد نقول هذا على وزن فعل وهو لازم، جلوس على وزن فعول، وقعد زيد على وزن فعل وهو لازم، تقول قعود على وزن فعول، هذا قياس مضطرب ما لم يدل على احد المعاني التي ستذكر. يعني يستثنى من قاعدة فعل اللازم انه ياتي على وزن فعول، يستثنى منه ان يكون مصدره على وزن فعال او فعلان او فعال، يستثنى منه أن يأتي مصدره لا على فعول وإنما يأتي على فعال، ويأتي على فعلان أو فعال. متى يأتي على وزن فعال؟ إذا دل على امتناع أبا، إباء على وزن فعال. لماذا جاء على هذا الوزن وخرج عن الأصل؟ لأنه دال على امتناع، دال على امتناع. أبا إباء ونخر نفارا على وزن فعال، ويأتي على وزن فعلان إذا دل على تقلب، على تقلب الغليان. طاف طوافان، طاف أصل طوافا وهو لازم، فعليه الأصل يأتي على وزن فعول لكن لم يرد على وزن فعول وإنما جاء على وزن فعلان، طاف طوافان. وجال جولانا، نقول هذا لكونه دالا على تقلب. وما يأتي على وزن فعال كل فعل دل على داء أو صوت، كل فعل دل على داء أو صوت. سعلا سعلا سعال، تقول سعال، سعال هذا على وزن فعال، والأصل أنه جاء مصدرا لسعل، وسعل هذا على وزن فعل وهو لازم، والأصل في باب فعل لازم أن يأتي على فعول. كيف خرج؟ تقول لكونه دالا على دائم. ومشى بطنه مشاء على وزن ماذا؟ على وزن فعال. وكذلك ما دل على صوت يأتي على وزن فعال، نعاقا ونعب الغراب نعابا وأزت القدر أزازا، أزيدا وأزازا فعالا. ويأتي الفعيل دالا على الصوت نحو نعب نعيبا وأزت أزيزا وصهلت الخيل صهيلا، ويدل على السير أيضا زمل زميلا ورحل رحيلا. إذا نقول القاعدة في باب فعل اللازم أنه يأتي على وزن فعول إلا إذا دل على داء أو صوت أو تقلب، فحينئذ يأتي على فعال أو فعلان أو فعال. حينئذ هذه ثلاثة الأوزان لابد أن تكون دالة على معان معينة، على معان معينة. وأما باب فعل فيكون مصدره المقيس على فعولة أو فعالة، فعولة بضم الفاء والعين أو فعالة، سهل الأمر سهولة على وزن فعولة، سهل باب فعولة، سهل الأمر سهولة، وصعب الأمر صعوبة، وعذب الأمر عذوبة، وعذب الشيء عذوبة، جزل جزالة على وزن فعالة، فصح زيد فصاحة، ضخم الأمر ضخامة، وما عدا ذلك فهو سماعي. كل ما لم يذكر في هذه الأوزان المذكورة السابقة فهو سماعي ليس بمقيس. ساخطة سخطة، ورضي رضا، وذهب ذهب زيد، الأصل ذلك على وزن فعول، لكن لما سمع ذهابا حينئذ قعودا نقول هذا مصدر مقيس، وذهابا هذا مصدر سماعي، وشكر شكرا، شكر شكرا، شكرا فعلا، هذا ليس من الأوزان السابقة، حينئذ يكون ماذا؟ يكون سماعيا. وعظم عظمة، عظمة ليس عندنا عظمة ليس من المقيس، لأنه إما من باب فعل أو فعل أو فعولة أو فعالة أو فعال أو فعلان أو فعال، هذه كلها مقيسة، وما عداه فهو سماعي. وبهذا نكون ختمنا كلام المصنف على الثلاث، ونشرح إن شاء الله غدا في الرباعي المجرد ثم المزيد. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.